بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ الجواب: يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه، كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق، ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد محظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بحكم التمائم، وجرى تفصيل القول في ذلك، وكل ما سبق يتعلق بالتميمة من غير القرآن أو من غير ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. أما ما فيه ذكر الله أو شيء من القرآن أو ذكر أسمائه وصفاته، فإن هذا له بحث آخر عند أهل العلم، وعليه فإننا نقول إن التمائم من حيث حكمها على قولين، إن التمائم من حيث حكمها على نوعين: الأول تمائم متفق على منعها وتحريمها، والحكم فيها يتراوح بين أن يكون شركا أكبر أو أصغر على التفصيل الذي مضى. أما النوع الثاني فهي التمائم التي اختلف في حكمها، وعليه فإنها لا تصل إلى مرتبة النوع الماضي من حيث المنع، إنما هذه اختلف العلماء أتجوز أم لا تجوز. والأقوال في هذه المسألة، وهي التميمة من القرآن أو مما فيه شيء من ذكر الله وأسمائه وصفاته، وصورتها معروفة: أن يضع الإنسان شيئا من كتاب الله عز وجل في ورقة ويعلقها على نفسه أو على ولده أو على دابته أو سيارته أو دكانه، وربما أخذ شيئا من هذه المصاحف التي طبعت في حجم صغير جدا فوضعها في السيارة أو في جيبه، وربما كتبت بعض سور القرآن كآية الكرسي أو الفاتحة أو الإخلاص، كتبت على لوحات فعلقت في البيوت لكي تدفع الأذى عن البيت، أذى الجن أو أذى العين أو الحوادث عن السيارات أو الحريق عن الدكان أو ما شاكل ذلك. وربما تكون أذكارا، ربما يكتب تبارك الله أو ما شاء الله أو سبحان الله أو البسملة، وتعلق هنا أو هناك، والغرض من ذلك رفع البلاء أو دفعه. هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء إلى ثلاثة أقوال. القول الأول جواز ذلك، وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكذلك ثبت عن عطاء وعن أبي جعفر الباقر، وروي عن بعض السلف ولم يصح عنهم كابن المسيب وابن سيرين ومجاهد، هؤلاء روي عنهم القول بالجواز لكن لم يصح الإسناد إليهم، وسيأتي البحث في ثبوت هذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أو عدم ثبوته. القول الثاني هو جواز التميمة من القرآن بعد نزول البلاء لا قبله، وبالتالي فإن معلقها أراد الدفع أو الرفع، أراد الرفع لأن الرفع بعد نزول البلاء، وهذا القول مروي عن عائشة رضي الله عنها وحكاه ابن عبد البر عن بعض العلماء. القول الثالث هو المنع من ذلك، هذا الفعل لا يجوز، وهذا هو قول عبد الله بن مسعود وابن عباس وعقبة ابن عامر وحذيفة وعبد الله بن عكيم رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك عن جماعة من التابعين كأصحاب ابن مسعود، قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، ومراده أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. كذلك جاء المنع عن ابن جبير والحسن البصري وعن كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، والأقوال الثلاثة روايات ثلاث عن الإمام أحمد، والمنع يعني القول الثالث هو الرواية التي عليها الأكثر من الأصحاب. إذن تلخص لنا أن الأقوال في هذه المسألة المنع والإباحة في حال والمنع في حال والمنع مطلقة، واضح؟ أما القول الأول وهو قول المجيزين لتعليق هذه التمائم من القرآن فاستدلوا على هذا بدليلين: الأول عموم الأدلة التي دلت على بركة القرآن ونفعه وشفائه، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذن من الاستشفاء بالقرآن أن نعلقه، لأن الأدلة في هذا الباب جاءت مطلقة، وبالتالي فلا نمنع وجها من أوجه الاستشفاء، سواء كان هذا برقية أو بتميمة أو بغير ذلك، أي وجه من أوجه الاستشفاء والانتفاع بالقرآن لا حرج فيه. الدليل الثاني استدلوا بفعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حيث إن أبا داود وأحمد وغيرهما قد رووا عنه رضي الله عنه ما ظاهره إفادة هذا النوع من التمائم، وذلك أنه روى محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فزع أحدكم في نومه فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ثم قال الراوي: وكان عبد الله يعلمها أبناءه، من حفظها منهم لقنه إياها، ومن لم يحفظ أو قال وكان صغيرا لا يعقل كتبها فعلقها عليه، كتبها فعلقها عليه. قال وظاهر هذا الأثر أن ابن عمرو رضي الله عنهما أجاز تعليق التمائم فيما فيه أو مما فيه ذكر الله عز وجل والقرآن من باب أولى. إذن عندنا دليلان للمجيزين. والقول الثاني وهو جواز لبس التمائم من القرآن بعد نزول البلاء لا قبله، يعني قبل نزول البلاء، يعني لخوف إصابة العين أو المس أو الجن أو ما شاكل ذلك، لا يجوز لك أن تلبس تميمة من القرآن. لكن إن حصل وأصبت فإنه يجوز لك أن تلبس ذلك على هذا القول. استدل أصحاب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها: إنما التميمة ما كان قبل البلاء لا بعده، إنما التميمة ما كان قبل البلاء لا بعده. ومرادها في هذا الأثر رضي الله عنها أن التميمة التي جاءت في النصوص أو جاء في النصوص تحريمها ما كان ماذا؟ قبل نزول البلاء، أما بعد نزول البلاء فليست تميمة محرمة، أما بعد نزول البلاء فليست تميمة محرمة. والقول الثالث وهو قول المانعين، فاستدل بعموم الأدلة التي نهت عن التعليق ولم تفرق بين نوع ونوع، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول الثالث هو القول الصواب، وأنه لا يجوز تعليق التمائم من القرآن أو مما فيه شيء من ذكر الله عز وجل. وهذا هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله، فإنه قال: يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو. نسبة هذا القول إلى عبد الله بن عمرو نسبة غريبة، المعروف عند أهل العلم أن عبد الله بن عمرو هو أشهر من ينسب إليه القول بالجواز، فأن ينسب إليه القول بالمنع هذا غريب، والظاهر أن هذا سبق قلم أو نقل هذا رحمه الله عمن وهم فنسب هذه النسبة إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: وعبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنهم. قال: وهو الأولى. وذكر أربعة أسباب لترجيح هذا القول. قال: لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك، هذا هو السبب أو العلة الأولى، وهي أن النهي جاء عن التعليق مطلقا ولم يقيد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علق أو من تعلق شيئا وكل إليه، ونحو ذلك من هذه النصوص التي تدل على منع التعليق، ولم يأتي في النصوص إلا ما كان من القرآن. ثانيا قال: ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة. وهذا تعليل ثان، وهو أن اتخاذ هذه التمائم يعرض القرآن أو اسم الله عز وجل للإهانة، وذلك من جهة أنهم مع كثرة لبس هذه التمائم ربما لا يتورعون أو يستثقلون أو ينسون فيدخلون بها الخلاء. وفي هذا أثر عن إبراهيم النخعي أسنده ابن أبي شيبة في مصنفه قال كانوا يكرهون المعاذة للصبيان فإنهم يدخلون بها الخلاء. كانوا يكرهون المعاذة للصبيان فإنهم يدخلون بها الخلاء. وأيضا ربما كان يعلقها وهو يتحدث بغيبة، أو ربما نام عليها، أو ما شاكل ذلك من هذه الأسباب التي فيها شيء من عدم الاحترام للقرآن. فسدا للذريعة يمنع من اتخاذ هذه التمائم. قال ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره. هذا وجه آخر لسد الذريعة في هذا الباب. الوجه الأول سد ذريعة ماذا؟ امتهان القرآن أو اسم الله. الوجه الثاني لسد الذريعة هنا قال لئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ووجه ذلك ظاهر، فإنه إذا استسهل الإنسان لبس هذه التميمة وقد تكون في الشكل مشابهة للتمائم الأخرى، يعني يكتب شيئا من القرآن ويضعه في جلد مغلق أو في قرطاس ثم يعلقه. صورة هذه الحال شبيهة بصورة ماذا؟ التمائم من غير القرآن. فلربما ترقى ووسوس له الشيطان من تعليق هذه التميمة إلى تعليق تلك، فسد الذريعة يقتضي المنع من ذلك مطلقا. قال وهو الأمر الرابع ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. يعني إذا كان المتقدمون يوم أن كان التوحيد في القلوب قويا والغالب على الناس البعد عن ذرائع الشرك والتعلق بغير الله عز وجل، ومع ذلك أكثرهم على منع هذه التمائم، فكيف في هذا الزمان؟ فسدا لذريعة تعلق القلوب بغير الله عز وجل والتفاتها إلى غير الله عز وجل يمنع هذا الأمر. ووجه ذلك أن العامة قد تتعلق قلوبهم بالتعليق للمعلق، وهذا وجه دقيق تنبه له. العامة قد تتعلق قلوبهم بالتعليق لا بالمعلق. الأصل عند أصحاب هذا القول أن الانتفاع حاصل من جهة بركة المعلق وهو القرآن، ولكن قد يسبق إلى أذهان العامة أن المعول على هذا الخيط أو الجلد الذي وضع فيه هذه التميمة، فيخشى أن يلتفت القلب إلى هذا التعليق. ولا شك أنه إذا التفت القلب إلى التعليق واعتقد فيه الإنسان أنه سبب لدفع البلاء فقد رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى التميمة الشركية. فسدا لذريعة التفات القلوب إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه يمنع من هذا النوع من التمائم. الآن معنا أربعة أسباب أو تعليلات للمنع من هذا النوع، ويضاف إليها ما يأتي. يقال خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في حكم الرقى ولم يفعل في التمائم. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حديث واحد في الحكم بين أو في الحكم على الرقى والتمائم بأنها شرك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عوف رضي الله عنه في صحيح مسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه التمائم، فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن المنع من التمائم منع مطلق، وأما المنع من الرقى فإنه منع مقيد. فالمنع من الرقى التي فيها شرك، وما سوى ذلك فإنه جائز. الوجه السادس أن المقتضي لاتخاذ هذه التمائم كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمانع غير موجود، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ترك ذلك هو السنة واتخاذه بدعة. قد مر بنا سابقا أن الأمر الذي وجد المقتضي له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال المانع عنه ولم يفعله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر سنة تركية، يعني المشروع تركه والإحداث في بدعه في فعله. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في عهده المقتضي لاتخاذ هذه التمائم، وهو حصول دفع البلاء أو حصول رفعه مع سهولة الأمر، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته لم يرشد إلى ذلك ولم يفعله هو صلى الله عليه وسلم. تلاحظ مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ كما في صحيح البخاري، يعوذ الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكان في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحد أصحابه أن يكتب ذلك فيعلقه في عنقهما، ويكون هذا أسهل ويكون هذا أدوم ويكون في هذا سن هذه السنة لأصحابه فيحصل الخير ويعم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لا تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستشفاء بالقرآن أو الانتفاع بالقرآن إلا وجدته معلقا بالقراءة لا بالتعليق. تجد مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه، لو كان تعليق ذلك كافيا ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم من فعله، مع أنك لو لاحظت وتأملت لوجدت أن التعليق أسهل، وذلك أن الإنسان قد ينسى وقد يتكاسل، لكن إذا علق ذلك أو على الأقل وضعه بجواره أو عند وسادته فإن الفائدة ستحصل، ومع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الأمر بالقراءة. تجده صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن البيت الذي تقرأ ولم يقل تعلق، تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، مع أنه يمكن أن توضع سورة البقرة بل يوضع القرآن كاملا في البيت فيحصل بهذا الفائدة للناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بماذا؟ علق الأمر بالقراءة. وقس على هذا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأذكار وفي شأن الرقى وفي شأن الانتفاع بالقرآن وما إليه. إذن لو كان هذا مشروعا لبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب وزوال المانع. سبب سابع لهذا القول وهو سد الذرائع من وجه آخر سوى ما ذكر المؤلف رحمه الله، وذلك هو سد الذرائع عن اختلاط التمائم من القرآن بالتمائم من غير القرآن. وبالتالي لو أبيح للناس اتخاذ هذه التمائم لكانت سوق التمائم الشركية رائجة، فإنه تحت ستار التمائم من القرآن سيروج أهل الشعوذة والخرافة تمائمهم بدعوى أنها ماذا؟ من القرآن. سيعطي هذا المريض أو ذاك المحتاج قطعة من القماش المغلق أو الجلد المغلق ويقول خذ، هي رقية من ماذا؟ هي تميمة من ماذا؟ من القرآن. والواقع أن فيها شرك وخرافات، وبالتالي تنتشر هذه التمائم، وبالتالي يقوى سوق هؤلاء المشعوذون هؤلاء المشعوذين. وفي مقابل ذلك يضعف الإنكار، انتشار هذه التمائم سيضعف بسببه إنكار التمائم الشركية، لأن الناظرة لمعلق هذه التمائم سوف تفتر همته ويقول لماذا أنكر عليه، ويقول يا عبد الله اتق الله هذه تميمة ولا يجوز تعليقها، لأنه يحتمل أنها ماذا؟ من القرآن. والنفوس في الغالب فاترة أصلا عن النهي عن المنكر، فكيف إذا وجدت ذريعة إلى ترك ذلك؟ فبالتالي يفشو الشر وتنتشر مثل هذه الخرافات، ولا شك أن هذا ليس من المشروع. السبب الثامن أن في إباحة هذا النوع من التمائم ذريعة إلى تعطيل سنة الرقية. الرقية الشرعية سنة، أليس كذلك؟ فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي وأذن في الرقية، بل حث عليها. ولو أنه قيل للناس علقوا هذه التمائم من الأذكار أو من القرآن لكاد هذا أن يؤدي إلى إضعاف العناية بالرقية الشرعية لاكتفاء الناس بماذا؟ بالتميمة. فإذا كان هذا وهذا يؤدي إلى الانتفاع إلى دفع البلاء أو رفعه، فما الحاجة إلى أن يشتغل الإنسان بالرقية؟ يعلق القرآن كله ويكفي، يعلق القرآن كله ويكفي. الوجه التاسع أن هذا القول هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يصح عن غير المانعين منهم قول، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الوجه العاشر أن هذا القول هو قول أكثر التابعين فمن بعدهم من أهل العلم، ومثل هذا مما يستأنس به في ترجيح هذا القول. الوجه الحادي عشر أن هذا القول أحوط، والاحتياط في هذه المسائل أولى، والله تعالى أعلم. إذن عندنا هذه الأوجه التي تتضافر وتتقوى على إثبات المنع من التميمة من القرآن أو مما فيه شيء من ذكر الله عز وجل. يبقى البحث فيما استدل به أصحاب القولين الأولين. أما القول الأول فإن أصحابه استدلوا بدليلين، ما هما يا شيخ؟ أنت ها؟ نعم أحسنت، عموم ما دل على نفع القرآن والاستشفاء به، وهذا الاستدلال فيه نظر، وذلك أن خير وأحسن من فهم هذه النصوص هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وزوال المانع ورحمته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد، ما قال علقوا القرآن، ولا قال عوذوا أولادكم بتعليق شيء عليهم قبل النوم، ولا شيء من هذا الذي يقول به أصحاب القول الأول. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله دليل على أن هذا الفهم لهذه النصوص فيه نظر. أما استدلالهم بأثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فالجواب عنه من أوجه. أولا أنه قول لصحابي فلا حجة فيه، فمع جلالة قدر هذا الصحابي الجليل الفقيه رضي الله عنه إلا أن الحق الذي لا شك فيه أن قول الواحد من الصحابة ليس بمثابة القرآن أو السنة، فكيف وقد عارضه غيره من الصحابة، فكيف وقد عارضه قول من هو أكثر عددا من هم أكثر عددا من الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي فإن الاحتجاج بفعله رضي الله عنه فيه نظر. ثانيا، أن يقال إن ثبوت هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه نظر. أما القدر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حسن إن شاء الله لمجيئه من عدة أحاديث من غير رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لكن البحث في هذا القدر الذي عطف على الحديث المرفوع، وهو أنه رضي الله عنه كان يعلمه من عقل من أصحابه من أبنائه، وأما من كان صغيرا لا يعقل فإنه كان يكتبه فيعلقه إياه. هذا الذي جاء في هذا القدر مداره على رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنها هنا فالإسناد ضعيف والله تعالى أعلم. ويقال ثالثا إن هذا الأثر في الاستدلال به من جهة متنه نظر أيضا، فهو وإن كان ظاهره أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فعل هذا إن صح لأجل الانتفاع بهذا الدعاء، فإن الاحتمال وارد أيضا أنه لم يفعل ذلك لهذا السبب، وإنما علقه لأجل التعليم. فإنه يحتمل أن من كان عاقلا وكبيرا من أبنائه فإنه يلقنه إياه فيحفظه فيقوله فتحصل الفائدة، وأما الصبي فلعله كان صغيرا يتهجى فكتبه في لوح أو في قرطاس ونحوه فعلقه في عنقه لأجل أن يتهجاه ولأجل أن يتحفظه شيئا فشيئا حتى يتقنه. فاحتمال أن يكون التعليق لأجل التعليم لا لأجل أن يكون تميمة احتمال وارد، ومع الاحتمال فإنه يضعف الاستدلال، مع الاحتمال فإنه يضعف الاستدلال. أما القول الثاني وهو الذي اعتمد على أثر عائشة رضي الله عنها، فإن هذا يقال فيه ما قيل في الوجه الأول من المناقشة السابقة، وذلك أنه أثر عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من حيث هو لا وجه لأن يكون حجة تنزل منزلة القرآن والسنة، فكيف وقد عورض هذا بقول غيرها من الصحابة رضي الله عنهم. والجواب الثاني أن يقال إن هذا الأثر لم يصح عن عائشة رضي الله عنها، فإن هذا الأثر جاء من رواية بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، وبكير لم يسمع من القاسم، فالإسناد فيه انقطاع، وبالتالي فالأثر ضعيف، وبالتالي فلا وجه له، لا وجه للتفريق بين ما قبل البلاء وما بعده، فيباح لبس أو لبس التميمة فيما بعد نزول البلاء لا فيما قبله. والوجه الثالث أن يقال إننا لو أخذنا هذا الأثر على ظاهره فإن أصحاب هذا القول لا يقولون بظاهره، فإنه لم يخص هذا الأثر بالتميمة من ماذا؟ من القرآن. لو أخذناه على ظاهره لكان في هذا إباحة للتمائم جميعا من القرآن ومن غير القرآن، وهذا ما لا يقول به أصحاب هذا القول، فهذا يدل على أن الاستدلال بهذا الأثر فيه نظر، كما أن الأثر السابق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ويمكن أن يضاف وجها رابعا، أن يقال إن أصحاب هذا القول لم يفعلوا كعبد الله بن عمرو، أليس كذلك؟ وذلك أن عبد الله بن عمرو ماذا فعل؟ كان يعلق هذا الدعاء خصوصا وليس عموما، فما جاء عنه تعليق شيء من القرآن أو الأذكار سوى هذا، هذا أولا. وثانيا ماذا كان يفعل؟ هل كان يعلقه على كل أولاده أو كان يعلقه على ماذا؟ على الصغار فقط. ولو كان هذا على سبيل التميمة النافعة لما كان هناك فرق بين صغير وكبير، أليس كذلك؟ لا سيما وأن الأطفال يكثر منهم أن ينسوا هذا الذكر، فلو أنه علقه على الكبير كما علقه على الصغير لكان في هذا تحصيل فائدة محققة، لكان في هذا تحصيل فائدة محققة، لكنه ما فعل إلا أنه علق على الصغار، والقائلون بالجواز جعلوا المسألة عامة على الصغار وعلى الكبار، وهذا أيضا فيه مخالفة للأثر إن صح عنه رضي الله عنه. إذن يتحصل لنا أن القول بالمنع من تميمة القرآن وما فيه شيء من ذكر الله عز وجل هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يبقى التنبيه على أن البحث كله إنما هو في تميمة من القرآن حقا، وأما ما يفعله بعض المشعوذين من اتخاذهم أو ترويجهم لتمائم يزعمون أنها من القرآن، لكننا إذا نظرنا وحققنا لوجدناها نوعا من الشعوذة والعبث بكتاب الله عز وجل، من نحو أنهم قد يكتبون، وهذا واقع ومدون في بعض كتب أهل البدع، أنهم قد يكتبون التميمة بآيات من القرآن منكوسة، فيبدأ بآخر السورة حتى ينتهي إلى أولها، وبعضهم يكتب السورة أو الآية حرفا حرفا ويقول إن كتابتها بهذا الشكل يحصل به فائدة لا تكون فيما إذا كتبت متصلة، وبعضهم يكتب السورة ولكن يحذف بعض الكلمات، وبعضهم يكتب السورة ويبدل بعض الكلمات. من ذلك تميمة مشهورة عند أهل الشعوذة، يكتب أحدهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولكن يحذف كلمة الفيل ويضع كلمة القرينة، كأنهم يشيرون إلى جنية أو شيء من ذلك. يكتب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب القرينة، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فتجد أنه يبدل شيئا من القرآن ويضع غيره مكانه، ولا شك أن هذا الفعل باتفاق المسلمين منكر عظيم وجرم فظيع ولا شك في تحريمه. إذن هذا الجنس من التمائم لا شك في منعه ولا شك في تحريمه، كما أنه ينبغي الحذر من بعض هؤلاء المشعوذين الذين ربما ذروا الرماد في العيون فيكتبون في أول هذه التميمة، إن قيل بجواز ذلك يكتبون آية أو آيتين ثم يتبعون ذلك شيئا من الطلاسم وشيئا من التعويذات الشركية، وكل هذا لا خلاف في تحريمه، ولا شك أنه لا يدخل في البحث الذي نحن فيه، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما حكم الكهان؟ الجواب: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، الآية. ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح بكامله. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وهكذا الطرق بالحصى ونحوه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الكهانة أو الكهانة، يصح الكسر والفتح، تقول الكهانة وتقول الكهانة. يقول: ما حكم الكهان؟ الكهان والكهنة أيضا جمع كاهن، والكاهن الذي يتعاطى الكهانة، والكهانة الحد الجامع لصورها هو ادعاء علم الغيب. الكهانة ادعاء علم الغيب، فكلما كان فيه كل ما كان فيه ادعاء للغيب فهو كهانة مع اختلاف صور ذلك. إذن الكهان هم الذين يدعون علم الغيب، وكل ما يدعونه من الأمور المستقبلة أو الأمور الماضية فإنه لا يخرج عن 3 أحوال. هؤلاء الكهان قد يخبرون بأمور مستقبلة، يقول قائلهم لمن جاء يسأله مثلا: أنت ستكون طبيبا، أو أنت ستصبح غنيا، أو سترزق بولد، أو ما شاكل ذلك. أو يخبر بأمور ماضية: في حياتك السابقة فعلت كذا أو فعلت كذا، أو أن الشيء الذي أضعته موجود في المكان الفلاني، أو ما شاكل ذلك. إذن قد يخبرون بأمور مستقبلة وقد يخبرون بأمور ماضية، على أن من أهل العلم من فرق بين هذا ويعني بين الكاهن والعراف، فاختلفوا في الفرق بين الكاهن والعراف، والتحقيق أن هاتين الكلمتين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، إذا ذكر الكاهن وحده أو ذكر العراف وحده فإن هذا وهذا يدلان على من يدعي علم الغيب في الأمور الماضية أو المستقبلة. أما إذا ذكر في سياق واحد فالتحقيق هو ما ذكره الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة، أن الكاهن هو الذي يخبر بالأمور المستقبلة، وأما العراف فإنه الذي يخبر بالأمور الماضية. الشاهد أن هذا الذي يخبرون به لا يخرج عن 3 أحوال: إما أن يكون هذا عن طريق استراق السمع، وذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين أيدينا، قال: فيسمعها ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. يعني هؤلاء الجن الذين يسترقون السمع ويتلصصون على السماء، فربما سمعوا شيئا مما يتكلم به الملائكة مما يقضيه الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المسترقون للسمع من الجن هكذا بعضهم فوق بعض يتراكبون إلى الموضع الذي يمكنهم فيه استراق السمع، فإذا سمعوا شيئا ألقاه الأعلى إلى من أسفل منه، وهكذا إلى أن يلقيها الأخير إلى الساحر أو الكاهن. وهذا يدلك على القرب والعلاقة التي تجمع بين الكاهن والساحر، فكلاهما ممن يستخدمون ويستعملون الجن. الشاهد أن هذا الذي يخبر به هذا الكاهن ربما كان عن طريق إخبار هؤلاء المسترقين للسمع من الجن، ولكن لا شك أنهم يخلطون مع ما يصل إليهم الكذب الكثير، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثانية أن يكون إخبارهم بالأشياء المغيبة عن طريق إخبار الجن الذين يتجولون. الجن أعطاهم الله عز وجل قدرة على الطيران والتجول، فربما اطلعوا على شيء يتعلق بشيء ضائع أو بخبر من هنا أو هناك يتلقفونه من الناس، ثم يعودون فيخبرون به صاحبهم وهو هذا الكاهن، فيخبر به الناس ويدعي أنه مطلع على الغيب. الحال الثالثة أن يكون الإخبار كذبا محضا لا يستند إلى سبب، وهذا هو الغالب عليهم، أنهم يخبرون بأشياء سيكون كذا وسيكون كذا ولم يستندوا في هذا إلى سبب، وبالتالي فإن الذي يكون في المستقبل ربما كذبه وربما وافق ما قاله ما قالوه لأجل أن هذا كان قدر الله سبحانه وتعالى، وهم قالوا الكلمة كيفما اتفق كما يقولون ثم وافق ذلك قدر الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما يخبر به الكهان لا يخرج عن هذه الأسباب الثلاثة. يبقى بعد ذلك ما حكم الكاهن؟ لا شك أن الكاهن كافر بالله سبحانه وتعالى، والحكم بكفره راجع إلى أمرين: أولا أنه يدعي مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما يختص به وهو علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فالله هو عالم الغيب والله هو علام الغيوب، فلا يجوز أن يدعي أحد مشاركة الله عز وجل في هذا، فهو يدعي مشاركة الله ويكذب الله الذي أخبر أنه تفرد بعلم الغيب. ثانيا أن هؤلاء الكهان لا يصلون إلى هذه المرتبة الساحقة من الضلال إلا بخدمة الجن، والجن لا يخدمون إلا من يتقرب إليهم، قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالكاهن في هذا كالساحر، إنما يخدمه الجن من خلال أو بسبب تقربه إلى هؤلاء الجن بدعاء أو استغاثة أو استعاذة أو ما شاكل ذلك، ولا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فكلاهما مستمتع بالآخر، الجني يستمتع بالإنسي من خلال تعظيمه والتقرب إليه، والإنسي يستمتع بالجني من خلال الاستفادة مما يخبره به. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وهكذا طرق بالحصى ونحوه. طرق ادعاء أو صور ادعاء الغيب كثيرة، منها ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو الضرب بالرمل أو الخط في الرمل، وهذا كان كثيرا عند العرب، وثمة قبائل كانت مشهورة به أكثر من غيرها، وهو موجود إلى هذا العصر. وذلك أن أحد هؤلاء المشعوذين إذا جاء إليه وقيل له ماذا سيكون، أو هل أذهب إلى هذا السفر، أو هل أتزوج هذه الفتاة، أو هل أفعل كذا أو أفعل كذا، فإنه يخط في الأرض بيده أو بعود معه خطوطا كثيرة عشوائية، يخطها خطوطا كثيرة عشوائية على الأرض، ثم يأتي على مهل فيمسح خطين خطين، ثم ينظر بعد ذلك فيما بقي، فإن كان الذي بقي خطان فهذا دليل على أنه سينجح في مسعاه، وإن كان الذي بقي خط واحد فإنه ماذا؟ يقول إنك لن تنجح فيما ستأتي به، فيمتنع من القيام بالفعل. هذا هو الضرب بالرمل أو الخط في الرمل. أما الطرق بالحصى فإن هذا أيضا كان معروفا عند أهل الجاهلية، وكانت بعض القبائل أيضا تختص أو تشتهر به أكثر من غيرها، وذلك أنه يأخذ المشعوذ من هؤلاء أو المشعوذة من هؤلاء، وهم موجودون لا كثرهم الله إلى هذا العصر، تجد أنهم يأخذون بعض حصى ثم يأمر السائل بأن يضرب على هذا الحصى الذي في يده، ثم بعد ذلك يزعم أنه يتأمل في هذا الحصى، ثم يبدأ بالإخبار الذي هو اختراع وكذب وتدجيل، يدعي فيه اطلاعه على الغيب أو على ما دون في اللوح المحفوظ، وكل هذا لا شك أنه كذب وشعوذة وخرافة. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من حال هؤلاء، وأن يعصمنا بتوحيده واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ما حكم تعليق الآيات القرآنية للتذكير؟ إن كان المقصود التعليم، يعني يضع المعلم السورة مكتوبة على لوح ويهجي الطلاب أو يعلمهم التجويد وما شاكل ذلك، فهذا لا إشكال فيه ولا حرج. أما وضع ذلك للتذكير فإنه لا يدخل في اتخاذ التمائم، لأن اتخاذ التمائم له ضابط، وهو تعليق مع قصد. ما هو القصد؟ دفع البلاء أو رفع البلاء. لكني أنصحك أن لا تفعل، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا، وكان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن ذلك كما ذكر هذا في كتاب الورع. والأمر الثاني أن احترام كتاب الله عز وجل واحترام كلامه يقتضي منع ذلك، فالمجالس لا تكاد تخلو من أمور منكرة قولية أو غير قولية، من كذب أو سباب أو شيء من ذلك، وربما كان في الغرفة، بل ربما كان أسفل اللوح الذي فيه آية الكرسي أو الفاتحة شاشة يعرض فيها أنواع من المنكرات، والقرآن يعلق فوقها، فهل هذا من احترام كلام الله عز وجل؟ ثم إن الواقع يشهد أن تعليق هذه الآيات لا يثمر التذكير المطلوب غالبا، يعني الذي علقه يقول أنا أعلقه لأجل ماذا؟ أن أتذكر وأتأمل. ربما يكون هذا صحيحا في اليوم الأول أو في الشهر الأول، لكن بعد ذلك ستصبح هذه الصورة لا أثر لها ولا تذكير، وهذا أمر لا أظن أن أحدا يخالف فيه، وبالتالي لا أنصحك بذلك، والله أعلم. تعليق دعاء السفر في السيارة لأجل أن يقرأها من لم يحفظ، هذا لا حرج فيه إن كان بهذا القصد. وضع الأشرطة التي فيها سورة البقرة، الذي يظهر والله أعلم أن القراءة من الشخص نفسه أنفع، وأن وضع السورة قد يكون فيه نفع إن شاء الله، لكن تلاوة ذلك أن يكون هناك تلاوة بنية لهذا الأمر فإن هذا أنفع وأرجى للفائدة، والله أعلم. يعني أن يكتب على السيارة تبارك الله أو ما شاء الله. رجع إلى مسألتنا، كتابة شيء من القرآن على لوح ثم محو ذلك وشربه قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا إنه قد رخص فيه بعض السلف، والأحسن ترك ذلك، الأحسن ترك ذلك. ما حكم مشاهدة الكهنة في التلفاز من باب الفضول مع اليقين بعدم تصديقهم؟ أنت ذكرت أن هذا فضول، والفضول ينبغي تركه، واهتم بما ينفعك ودعك من هذا، ولا تعرض نفسك للفتنة. الفتنة من استشرف لها استشرفت له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من ناس ظنوا أنهم يتفرجون لمجرد الفرجة والنظر فيما يفعل الناس أو يستمتع أو يضحك، ولكن ربما فعل ما يرى في نفسه الأفاعيل ووقع في نفسه شيء من التصديق، يحتمل ربما يكون صادقا فيما يخبر به. فيا عبد الله، إن عبثت بشيء فإياك أن تعبث بدينك وإيمانك وتوحيدك. هناك خطوط حمراء ضعها أمام ناظريك، إياك أن تتجاوزها في أي شيء في حياتك، وأهم ذلك الدين والإيمان والتوحيد. هذه قضايا عظيمة لا ينبغي أن تتساهل فيما يؤدي إلى إضعافها أو ربما إذهابها. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.